الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أعتذر إليكم عن الانقطاع عن الدروس هذه الأيام، كنا مشغولين بأداء واجب العزاء لأهل امرأة من أقاربنا توفيت، نسأل الله تعالى أن يغفر لها وأن يرحمها وسائر المسلمين والمسلمات. نعم، بسم الله. قرأ البلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبالإضافة لحصر واختصار، تشريف أول وثان واحتقار. نعم، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال نظم الجوهر المكنون مصادف الثلاثة الفنون للعلامة الأخضري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: وبالإضافة لحصر، أي يأتي المسند، ما زلنا مع أحوال المسند إليه. قال يأتي المسند إليه معرفا بالإضافة، أي معرفا بالإضافة لأغراض كثيرة ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. وبإضافة لحصر، الحصر المقصود بالحصر هو استغراق جميع الأفراد، لأن من صيغ العموم كما لا يخفى عليكم الإضافة المفرد أو الجمع المضاف، هذا من صيغ العموم. وإذا حصل ذلك فهذا يدل على الحصار المسند فيما أسند إليه، حال كون المسند إليه مستغرقا لجميع أفراده، يمثلون له مثلا بقول الشاعر: بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود، أسود لها غير. بنو مطر، هو يريد الحكم على جميع بني مطر، يريد الحكم على جميع بني مطر، أو حصر الحكم فيهم جميعهم، حصر الحكم فيهم جميعا. بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها غيل، أسود لها غيل بخفان أشبلوا. الشاهد في قوله بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود، أي كلهم كأنهم أسود، فكأنه حصر هذا الوصف فيه جميعا، حصر هذا الوصف في جميع أفراد المسند إليه. هذا من الأغراض التي يأتي المسند إليه معرفا بالإضافة لأجله. حصر واختصار، تشريف أول وثان واحتقار. عون واختصار، الاختصار كذلك من أجل الإيجاز، واختصار الاختصار يكون بسبب ضيق المقام ونحوه. ويمثلون له في قول جعفر بن علي: هو يا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق هوايا. وأراد أن يقول الذي أهواه، لضيق المقام قال هوايا، قالوا قال هذا الأبيات وهو مسجون، فقالها من باب الاختصار، من باب الإيجاز والاختصار، وقد كان محبوسا بمكة. فالإنسان المحبوس يعاني ما يعاني من الشدة والضيق، فقال هذا البيت مختصرا موجزا. ورد أن يقول الذي أهواه، هوايا، يريد الذي أهواه، لا يقصد هواه حقيقة، لكن قالها من باب الاختصار بسبب الضيق الذي هو فيه، فقال هوايا، أي الذي أهواه، هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب، وجثماني بمكة موثق الذي أهوى بعيد عني وأنا موثق ها هنا بمكة. فشهدوا في قوله هوايا قالها من باب الاختصار. نعم زيد تشريفي كذلك التشريف تشريف أول وثاني واحتقار كذلك تشريف تشريف المضاف تشريف المضاف أو المضاف إليه أو غيره إضافة قد تكون إضافة تشريف للمضاف أو المضاف إليه أو لغيره فالإضافة من أغراضها التشريف وتقتضي الإضافة تشريفا تشريفا للمضاف أو للمضاف إليه أو لغيرهما لغير المضاف والمضاف إليه من الأول مثلا قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا تشريف للمضاف فالإضافة عن المضاف والمضاف إليه التشريف إحنا الآن نتكلم عن التشريف فالتشريف حين تكون إضافة إما أن تكون الإضافة تقتضي تشريفا للمضاف يكون المضاف هو المقصود بالتشريف كما في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا تشريف للعباد أضافهم سبحانه وتعالى إلى نفسه هنا لطيفة في قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إضافة تقتضي تشريف مع أنهم أسرفوا على أنفسهم حتى لا يئسوا أضافهم إلى نفسه ولم يتبرأ منهم سبحانه قل يا عبادي أنتم مذنبون مقصرون أسرفتم على أنفسكم ومع ذلك ما زلتم عبادي ولن أتخلى قل يا عبادي مع المقام العصيان والجرم والإسراف لا يناسبه التشريف بل يناسبه التحقير التحقير أو التخويف أو التهويل ومع ذلك لأن السياق جاء لدفع القنوط وليأزم رحمة الله أضافهم إلى نفسه وشرفهم ولم يتبرأ منهم وهذا سبحان الله شيء عجيب في معاملة الله لعباده هم مسرفون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور فنسبهم إلى نفسه ولم يتبرأ منه فمن مظاهر لطف الله بعباده ورحمته بهم أنه لا يتخلى عنه مهما فعلوا مهما فعلوا فإنه لا يتخلى عنه ما داموا عباده ما تحققوا بالعبودية له هذا هو شرط قل يا عباد ما داموا عبادا متواضعين منكسرين فإن الله سبحانه وتعالى لا يتبرأ منه يقول ابن عطاء الله رحمه الله ما مضمنه ومعناه في الحكم حكمة بليغة وعجيبة ورقيقة يقول ما صاحبك من صاحبك إلا من هو بعيبك عليم وليس ذاك إلا مولاك الكريم الذي يصحبك في الحقيقة هو من كان عالما بعيبك يعرف ظاهرك وباطنك أنا غالبا صحبتكم ظاهرية لما يلوح من المحاسن والمكارم أحيانا المصالح الله تعالى يعرف بعيوبك بعجرك وبجرك يعرف ظاهرك وباطنك وتقصيرك وزلاتك ومع ذلك يصحبك ولا يتبرأ منك فقال ما صاحبك من صاحبك إلا من هو بعيبك عليم وليس ذاك إلا مولاك الكريم فاتخذوا ربكم صاحبا سبحانه وتعالى وتأصيل هذه المسألة يطول ذكره تجدونه في مظانه من شروح الحكم وغيرها وهم هنا مش قال إن عبادي هذا تشريف مضاف تشريف المضاف نعم تشريف المضاف قد يكون أحيانا لتشريف المضاف إليه السلام عليكم تشريف حاصل لمن خلينا مع المضاف تشريف المضاف قلنا إن عبادي ليس عليك عليهم سلطان تشريف للعباد أمة النبي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرحومة التشريف للأمة لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا وقد يكون التشريف للمضاف إليه قولك مثلا عبدي فلان بالباب عبدي ولا يقصد تشريف العبد يقصد تشريف نفسه بأن له عبدا هو يملك عبد كتابي في المسألة أحسن ما أقول له الكتاب هم يقصد شريف الكتاب يقصد شريفه أن له كتابا قد كتبه وصنفه وألفه. التشريف قد يكون للمضاف كما قد يكون للمضاف إليه, وقد يكون قصد التشريف لغيرهما كقولهم مثلا عبد السلطان حاضر عندنا, مقصد لا تشريف العبد ولا تشريف السلطان, يقصد تشريف نفسي أنه حضر عندهم عبد السلطان, عبد السلطان هل إضافة, قال حاضر عندنا. أو مثلا ابن الأمير حاضر بيننا, هو لا يقصد تشريف الابن ولا يقصد تشريف الأمير, ولكن يقصد تشريف غير المضاف والمضاف إليه, هو يقصد أنه هذا ابن الأمير حاضر اليوم, واضح وهكذا. تشريف أول ولا الثاني أو غيرهما ولم يذكره, أو احتقار كذلك احتقار الأول أو الثاني أو غيرهما. احتقار الأول كمثلا ولد الحجام حاضر بالباب, يقصد تحقير الولد أن يعيره بأن والده حجام مثلا وهكذا. ولد الحجام حاضر معنا بالباب مثلا, أو العكس يقصد تحقير المضاف إليه كأن يقول له أخوك اللئيم حاضر معنا, هو أخوه غايب لم يقصد تحقيره, يقصد تحقيره هو ويعيره بأن أخاه اللئيم أخوك, فالتحقير وقع على الضمير أنه يقول له أخوك اللئيم حاضر معنا, هو غايب أخوه. على من وقع التحقير؟ على المخاطب, فهو تحقير لي للمضاف إليه أخوك, الكاف مضاف إليه, فرض ما قاش المثل وراء المضاف مضاف إليه, واضح أخو مضاف وكا مضاف إليه, أخوك اللئيم حاضر معنا, هو صح ظاهر الكلام قد يفهم الإنسان لم يتأمل المقصود هو التحقير, لكن سياق الخطاب يدل على أن التحقير واقع على المخاطب لأن الأخ غائب يهضر عليه يقول أخوك اللئيم حاضر معنا, فهذا تحقير للمضاف إليه, وقد يكون تحقيرا لغيرهما كقولهم مثلا ولد الحجام يجالس عمرا, والمقصود تحقير عمري لا تحقير الولد ولا تحقير الحجام, لهذا صار يصحب فلانا. هذا كله من الأغراض البلاغية التي تأتي الإضافة لأجلها. تكافؤ أن يشتمل المسند إليه على أفراد كثيرين متكافئين في المنزلة مما يقتضي عدم البداءة بواحد دون آخر فيضيف, مثلا علماء البلد حضروا المؤتمر ممكن يبدأ عددهم لابد يعني وهم متقاربون, فلو بدأ بأحد دون آخر سيظلم الآخر كان يرتب ما باله بدأ بهذا فيضيف يقول علماء البلد حاضرون مثلا في المؤتمر وهكذا. هذا حين يكون أفراد المسند إليه متكافئين في المنزلة مما يمنع البدء بواحد دون الآخر فيذكرهم بصيغة الإضافة يذكرهم كاملا كما في قول الشاعر حسن بن ثابت رضي الله عنه أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبل ابن مارية الكريم المفضي, أولاد جفنة كلهم حاضرون يعني كلهم متقاربون في المنزلة متكافئون. علماء البلد أفتوا بكذا وهم متقاربون متكافئون في المنزل. سآمة نعم السآمة الملل كأن يكون المتكلم مختصرا في كلامه دفع للملل والسآمة, وكان يذكرهم واحدا واحدا هذا يطول وهذا يسئمه ويثقل عليه, قل له مثلا حضر جميع الناس مثلا أو جميع المدعوين, قل من حضر, قل فلان, يقول حضر جميع المدعوين, قل كل حضر الدعوة, قل حضر جميع المدعوين, يقول فلان وفلان هذا سآم وفي ثقة, يقول حضر جميع المدعوين وهكذا. فمن أغراض الإضافة دفع السآم والملل والثقل وما إلى ذلك. إخفاء كذلك الإخفاء المقصود بالإخفاء أي أن يخفي الأمر على المخاطب, يخفي الأمر على المخاطب. قل مثلا صاحب الدار حضر مثلا أو صاحب الكتاب أو صاحب كذا حتى لا يخبره من هو. فمن طرق التجهيل وإخفاء وتعمية الأمر على المخاطب أن يذكر بصيغة الإضافة، أن يضيفه إلى شيء حتى يفر من ذكره باسمه الذي يعرف به. هذا يقع أحيانا يكون ذكر اسمه يؤدي إلى فتنة ونزاع، فصاحب الكتاب أو صاحب النظم حتى إذا سمع الإنسان لا يعرف من هو، ولو عرف من هو لربما أدى ذلك إلى فتنة ونزاع، فيذكره بأن يضيفه إلى غيره من غير ذكر اسمه. الحث أحبك بالباب، أي حث النفس على الاهتمام بالمذكور والاعتناء به، إما ترغيبا كمحبك بالباب أو تحذيرا وترهيبا كعدوك بالباب وهكذا. نعم. المجاز المقصود بالمجاز هنا تأتي الإضافة إضافة مجازية في الحقيقة وليست إضافة حقيقية، مجاز لطيف، وهذا ما يسميه العلماء بالإضافة لأدنى ملابسة أو مناسبة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. عجيب. وهل للعشية ضحى؟ هذا قالوا لأدنى مناسبة ذكر في السياق واحد للفواصل، كأنهم يوم رمناها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، العشية لا ضحى لها. هذا سماه إضافة لأدنى مناسبة، أدنى سبب ومناسبة، وهذا موجود في شعر العرب. إذا كوكب الخرقاء أضاف إلى المرأة، إذا كوكب الخرقاء لاح بصحرة سهيل، فهذا إضافة السهيل أذاعت غزلها للقرائب، إذا كوكب الخرقاء لاح بصحرة سهيل أذاعت غزلها للقرائب. هنا قوله إذا كوكب الخرقاء الإضافة هنا لأدنى مناسبة، يعني لأنها تستيقظ في ذلك الوقت مثلا، وإلا فلا وجه لإضافة الكوكب إلى الخرقاء فليس كوكبها. استهزاء. استهزاء قد تكون الإضافة من باب الاستهزاء، كما في قوله سبحانه وتعالى إن رسولكم الذي أرسل إليكم رسولكم، هذا استهزاء والعياذ بالله، وكانه ليس برسول، هذا رسولكم أنتم فقط، هذه إضافة لاستهزاء، يعني هو رسولكم، كما في قوله سبحانه وتعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم، وكأنه ليس بإسلام حقيقي، إسلام على مراد الله تعالى، ليس الإسلام الذي أراد الله، هذا إسلامكم أنتم، واضح. هذا مما هو شائع وذائع على الألسنة. أحيانا الزوج إذا وقع الولد في مذمة يقول الزوج، يقول وليدك هذا، شدي وليدك، وليدي كان وليس ولده، شدي وليدك كان وليس ولده، هذا فيه شيء منا، هذا أسلوب قرآني، رسولكم، هذا قالوا هذا استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الاستهزاء، وكأنه ليس برسول، هذا رسولكم تومكم تقولوا رسولكم. وهكذا كثير في الكلام، قلوا هذا قولك، هذا فهمك، وكأنه ليس بفهم وليس بقول. نعم. وهذا يقع سبحان الله. هذا من الأساليب. مرة وقعت لي قصة مع أحد الشباب يعني قبل سنوات في مسألة، أنا كنت استشكلت وضبط كلمة فأذكرها بالصيغة، صيغته هي الصحيحة طبعا، أنا كنت أعرف صيغة أخرى، قلت له شيخنا أليست كذا؟ إيه لكن اللي عندكم أنتم. هذا غاية في التأديب، كلمة شديدة الذي عندكم بله، وهذا فيه شيء من الاستهزاء، وكان الشيخ رأى في ذلك التأديب وجزاه الله عنا خير الجزاء. فالشاهد هذا أسلوب، هذه عندكم يعني، وكان ليس صحيح، هذا خلاف صحيح في اللغة. نعم. نكروا إفرادا أو تكثيرا، تنكير تقدم معنا أغراض التعريف، أغراض التعريف، هذا شرع الآن في أغراض التنكير، ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تأتي الكلمة نكرة للدلالة على الإفراد، الدلالة على الإفراد أي الدلالة على الواحد، كما في قوله سبحانه وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل أي واحد، رجل أي واحد جاء من أقصى المدينة رجل يسعى تبع المرسلين أي واحد، فهو تنكير إفراد، ونكره إفراد أو تكثير، يأتي التنكير من أجل التكثير. إن لنا لأجرا، إن كنا نحن إن لنا لأجرا أي كثيرا، هم طامعون في الأجر، لا يقصدون أجرا قليلا، إن لنا لأجرا يعني أجرا كثيرا، وكما في قوله سبحانه وتعالى ويكذبك فقد كذبت رسل، كثر رسل، هذا تنكير وتكثير، كم من رسول كذب من قبلك، وهذا مما تحصل به المواساة، يقول له إيش عمل رسول كذب، فلا تأسى على تكذيب قومك لك. قولوا مثلا إن لفلان لشاء وإبلا، أي إبلا كثيرة وشاء كثيرة، وهكذا هذا كثير. نعم. تنويع، تنويع المقصود بالتنويع يعني التنكير للدلالة على نوع مخالف للأنواع المعهودة، هذا هو التنويع، مش المقصود التنويع كما هو ظاهر يعني اتياني بالشيء أنواع، لا لا، التنويع أي للدلالة على نوع فريد مخالف للأنواع المعهودة، كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة وأي غشاوة عجيب، غشاوة حجبتهم عن الحق والإيمان، أي نوع من الغشاوة ليس كغيرها من كغيره من الأغشية أو كغيرها من الغشاوات، غشاوة أي نوع فريد من هذه الغشاوة، لأن غشاوة غطت أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الحق واتباعه. زيد تعظيما، أيوة كذلك من باب التعظيم، قولوا تنكير التعظيم كثير في القرآن، وشنو هنا رمى في سياق المسند إليه، مثلا إنه لقول رسول، جاءكم رسول كريم، رسول هنا تنكير تعظيم، في غير المسند إليه كثير كثير، كما في قوله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب، أي بحرب عظيمة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا تنكير، تنكير تعظيم، تنكير التعظيم كثير في القرآن الكريم، فأذنوا بحرب من الله أي بحرب عظيمة من الله ورسوله. نعم. أو تحقيرا، كذلك تنكير، تنكير تحقير، ولئن مستهم نفحة، ماذا يقولون يا ولينا إنكم شوية نفحة حقيرة يسيرة يتألمون لأجلها غاية الألم، يقولوا يا ويلنا إنكم ظالمون، هذا وش تنكير التحقير، تنكير التحقير. نعم. زيد كجهلنا، كذلك الجهل، إنسان يجهل، يقول مثلا جاءني رجل، علاش نكره؟ لأنه لا يعرف، جاءني رجل لأنه لا يعرف، فنكره لجهالته به لأنه لا يعرف. زيد أو تجاهلي، هو يعرفه لكن يتظاهر بأنه لا يعرفه، يقول من كان عندك؟ هو رجل، رجل ويعرفه لكن يتظاهر بأنه لا يعرفه لسبب من أسباب التجاهل كثيرة. تهويل، تهويل أي التعظيم، يأتي التنكير من باب التهويل، لكن الفرق بين التهويل والتعظيم، التهويل هنا فيه نوع التخويف، فيه تعظيم مع تخويف، تقول إن وراءك لحسابا شديد، تقول إن وراءك لحسابا، وإن وراءك حسابا أي حسابا شديدا، كما في قوله تعالى أيضا إن لدينا أنكالا وجحيم، أي أنكالا عظيمة هائلة، واضح، وهذا كثير، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تكون للشيطان عذاب أي عذاب عظيم هائل. تهوين، التهوين المقصود بالتهوين هو قريب من التحقير، لكن التحقير فيه معنى الاستهزاء، فيه معنى الاستهزاء والحط من القدر، فيه معنى الاستهزاء والحط من القدر، أما التهوين ففيه المعنى أنه هين ويسير، شوف كقول مثلا صاحب الدين لرجل قضاه دينه، واحد رد يقول كم بقي شيء، يقول بقي شيء يعني شيء هين، يعني ما بقي أقل مما دفع. واضح هذا وش يقوله؟ تنكيره تهوين، لأن مقصود المتكلم به تهوين الأمر. هذا مش حاجة أقول لك شعر ألقى شيء، أي شيء يسير، أي شيء هين وليس شيئا خطيرا. أو تلبيس، تلبيس كذلك، التلبيس قريب مما تقدم ذكره. شوف قريب مما تقدم ذكره في الجهل والتجاهل. شوف تقول لقد قال لي قائل بأنك فعلت كذا، يقول لك من قال؟ تقول قال قائل، أنت لا تريد أن تخبره، تريد أن تلبس عليه الأمر. قال لي قائل، أو لقد قال قائل، سواء قالها لك أو قالها لغيرك، فتأتي أنت بالتنكير هنا للتلبيس على المخاطب، بتوقعه في اللبس. أو تقليلي، أو تقليلي، تقليل قريب من التهوين. لكن التهوين فيه معنى عدم اهتمام المتكلم به، صح؟ التقليل ليس فيه ذلك، ولكن هناك فروق دقيقة. يأتي بعض المستعجلين فيقول لماذا يتتبع العلماء ومردها إلى أمر واحد؟ لا، هي بينها فروق، فرق بين التحقير والتهوين والتقليل. قلنا التحقير فيه معنى الحظ والإهانة، خلاص. التهوين فيه معنى أنه هين وليس خطير، ليس ذا بال، شيء يسير، يعني هو من باب تخفيف الشيء وأنه ليس ذا خطر. وهنا التقليل أي ليس كثيرا، ولا يلازمه أن يحط من قدره، ولا أنه غير مهتم به، هو قليل فقط. ويمثل له بقوله تعالى ورضوان من الله أكبر. رضوان قليل، قال العلماء هذا تنكير تقليل، أي رضوان يسير من الله خير من الدنيا وما فيها. رضوان يسير من الله، قليل من الله تبارك وتعالى، خير من الجنة ونعيمها. ورضوان من الله أكبر، لأنه هذا في السياق، ورضوان يعني أقل رضوان الله تبارك وتعالى، خير من ذلك النعيم كله، خير من ذلك النعيم كله. واضح؟ فهي من أكثر المعاني التي يأتي لأجلها التنكير التعظيم وما في معناه، التحقير وما في معناه، يعني التعظيم وما يقاربه، والتحقير وما يقاربه. التعظيم وما يقاربه من تهويل مثلا مما تقدمت، والتحقير وما يقاربه من تهوين وتقليل مما اجتمع فيه الأمر. بيت شعر مشهور له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، له حاجب عظيم عن كل أمر يشينه أي يسوءه، وليس له عن طالب العرف حاجب ولو يسير. له حاجب عن كل أمر يشينه، أي شيء له حاجب عظيم، من العسير أن يوصل إليه بسوء، ها؟ وليس له عن طالب العرف أمر يقصد يسأله يطلب شيئا، ليس له حاجب ولو حاجبا صغيرا أو ضعيفا أو حقيرا. إن كان هذا البيت يذكرونه في ما اجتمع فيه، أو لما اجتمع فيه التعظيم والتحقير، التعظيم والتحقير. ولحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام.